بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيب، ثم راح فلم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قوله: لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، وهذا لا يكون إلا في حق رجلين: الرجل الأول أنه من أهل الجد وأهل الظلم وأهل البغي، يعني له مكان، يجي متأخر ويبدأ يزاحم ويفتح الناس له ويجلس فيما أراد من الأماكن، هذا طبعا ظلم وبغي، وخاصة في بيت الله عز وجل. يعني من تعدى على رجل خارج بيت الله عز وجل ولو بقدر شبر من الأرض فوقه الله من 7 أراضي، فكيف بمن تعدى على رجل في أرض في بيت الله عز وجل؟ هذا يكون من أظلم الظلم. ذلك حرمة المسلم في المسجد تختلف عن حرمة خارج المسجد، فهو مصان محفوظ. ولذلك نهي في يوم الجمعة عن تخطي الرقاب وعن المزاحمة وعن الجلوس في غير المكان الذي وصلت إليه. وذلك كما قلنا من السنة أن الإنسان في يوم الجمعة يبكر، زيك إيه؟ فبكر وابتكر، يعني بكر ودعا إلى التبكير في يوم الجمعة. وكلما قلنا في يوم الجمعة خاصة، كلما بكر كان له من الأجر العظيم. وذلك وقعت منافسة في يوم الجمعة أن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، وقلنا بأن الساعة الأولى قال أهل العلم من بعد طلوع الشمس، هذه الساعة الأولى، وتختلف على حسب المساجد والحالات. ولذلك بعض أهل العلم، يعني هذه سمعتها من الشيخ مخبر رحمه الله تعالى، يعني قال: لو أن هناك مسجد كسالى، يعني ما بيجوش إلا كلهم على الأذان، فهل الأول يأخذ أجر البدن والثاني أجر البقرة وكذا؟ قال: أظن والله أعلم لا. يعني لو في مسجد من المساجد اللي بتاعت الناس وسط السوق مثلا، مسجد ناس من الناس اللي مثل بعض الناس الكسالى كده زي بعض اخواننا، فهل ياخذ هذا الاجر؟ قال: اظن لا، لان هذه دعوه الى التبكير، فكيف لو جميعا تاخروا؟ يبقى الملك واقف يرصد على الباب. فممكن، والله اعلم التاويل هذا، ان من جاء في الساعه الاولى من الملائكه والجن، لأن طبعا الملائكة والجن لهم من الصالحين، وملائكة طبعا فضلا بيلتمسوا حلق الذكر، فبيجوا في الساعة الأولى فيكتبوا له كما قلنا بدنة بقرة كبش أقرن دجاجة بيضة. فلذلك كما قلنا هي الأمر يعني ليس نسبي بالدرجة، فالساعة الأولى كما قال العلماء من بعد طلوع الشمس إلى أن يصعد الإمام على المنبر، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنة، ومعنى قدم تقريب من الله عز وجل. وكما قلنا أفضل ما يتقرب العبد إلى الله عز وجل نسيك دم يراه. ولذلك العرب كانوا يتقربون إلى آلهتهم وأصنامهم وأوثانهم بإيه؟ بالذبح. فأعظم شعيرة يتقرب بها العبد أن يذبح، وليس المقصود بالذبح اللحم، ليس المقصود بالذبح إيه؟ اللحم. لو أن رجلا نذر أن يذبح شاة، نذر أن يذبح شاة، أين يضع هذه الشاة بعد ذبحها؟ لو أكلها لا حرج، لو فرقها لا حرج، لو قسمها لا حرج، لو تركها لا حرج. وضحت الصورة؟ فالعلة هنا هي أن الذبح في ذاته عبادة لله عز وجل، أن هذا تقريب إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك فكأنما قرب بدنه بقرة، هذا إيه اللي هو أعلى صور التقريب إلى الله عز وجل. من تأخر يأتي في المكان الذي هو، لكن أن يحجز أماكن مخصصة لأناس معينين فلا. طيب بالنسبة لو أن هناك أقوام من أهل الفضل في العلم وليس في الدنيا، لأن المشكلة الآن الناس تنظر لأهل الفضل اللي هم إيه؟ أصحاب الأماكن الدنيوية، هذا خطأ. صاحب الفضل أن يكون إيه؟ من أهل العلم. فلو أن هناك أحد من أهل العلم يعني جاء وما وجد له مكان، هل يجوز أن يرجع أحد فيقدمه؟ الجواب نعم يجب. الجواب نعم يجب. قال ولا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، والتفريق طبعا هنا وتخطي الرقاب يدخل في الحرمة. طيب لو أن هناك مسجد ككثير برضو من مساجد العوام تلاقي ممكن قدام كل واحد بياخد مكان 4-5، يعني أذكر أنني مرة دخلت في أحد المساجد وجدت الصف ممكن يشيل كمان 5-6، فاضطريت أن أنا ماذا أفعل؟ بدأت أن أنا يعني كل واحد فتح رجله كده، وهنا فراغ وهنا فراغ، يعني ممكن تدخل بين واحد. بدأت وأنا في الصف أقرر، طبعا بعض العوام بيبقى عنده إيه تعصب شوية، شادد نفسه بقى وقف نفسه بيصف ومش عاوز يتحرك، فروحت داخل بين الاثنين وقفت ومكاني مستريح. فهو من نعم الله جل لما يعني شافوني طبعا سكت، لكن الشاهد ان لابد يكون في الصف ايضا تكون فيه تقارب في الجلوس، في تقارب، يعني ياتي الاقرب فالاقرب فالاقرب فالاقرب، لما واحد يجلس هنا ويبقى في مسافه واحد يجلس ورا، فهنا سيضطر الى تخطي الرقاب. زي قال العلماء ان كان تخطي الرقاب لعله جاز، ومن هذه العلل ان هناك اماكن فارغه، الا اذا كان هذا المكان لشخص قام يتوضأ ثم يعود فلا يجلس فيها. زي من قام من مكان فهو حق ايه به. طب لو واحد بيحجز مكان زي ما يعملوا في الحرم مثلا وكده، يفضل حاجز مكان، هذا لا يجوز الا في حاله واحده فقط، لا يجوز حجز اماكن في المسجد، لان هذا ايضا من باب التعدي والظلم واخذ حق الغير، لان هذا المكان لمن سبق ولمن لحق. فكون ان انا احجز مكان في الصف الاول او مكان في المسجد يوم الجمعه لشخص لسه ما جاش لا يجوز، ولا يجوز الحجز الا في حاله واحده فقط. من يقول لي عنها؟ مين يجوز الحجز؟ ها ما هو ده ما فيش مشكله عليه، ده لا خلاف. لكن مثلا عاوز انا احجز لواحد مثلا يوم الجمعه دي، وحاجز لواحد مكان، حجزت له مكان، ها ها لا ها ايه قلنا لا. وأهل الفضل ما هو لو كسلان برضه وقت ما يعني لو جاء الاصل عنده التاخير لا كرامه له، لان الافضل ما هو لازم في حاله الاعتكاف. يعني لو انا معتكف في مسجد مثلا في مسجد الحرام او غيره وجالس في معتكفه وذهب لطواف او غيره فلا يتعدى احد الى مكان، لان هذا اصبح مكان مخصص له من اول ما دخل الاعتكاف الى ايه حين يقول، فلا يجوز لاحد ان يتعدى على مكانه هذا حتى ولو غاب. انه ممكن مثلا بيطوف بيتعبد بيصلي في مكان معين، هذا مكان جاز هذا. ولذلك طبعا العلماء يعني يحرمون لو انسان يتعدى او يجلس او يحجز مكانا لاحد. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله ابن عثمان ابن جبلة قال أخبرنا عبد ومروزي المروزي قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك المروزي أيضا قال أخبرنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب له موطأ. حد سمع عنه موطأ ابن أبي ذئب؟ وقيل كان أضعاف موطأ مالك، كان موطئا كبيرا، وكان يقال لمالك أين موطأك يا مالك من موطأ ابن أبي ذئب. موطأ مالك قد إيه؟ 1000 كسور صغير، وموطأ ابن أبي ذئب كان كبير، فكان يقول ما كان لله دا موطأ. وابن أبي ذئب كانت فيه حد، وهذا الذي نفر منه الطلاب ونفر منه الكثير. أما مالك فكان واسع الصدر حليم. قال عن سعيد المقبري، سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو يروي عن أبيه عن أبي هريرة، ويروي هو مباشرة عن أبي هريرة عن ابن وديعة وعبد الله بن وديعة عن سلمان وهو سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر. وقلنا بأن الأرجح في الغسل أنه وجب. ثم ادهن أو مس من طيب، وقلنا للدهان المقصود بإيه بقى؟ الزيت. فالزيت الادهان سنة. دلوقتي مشكلة بقول خناف ثم اللي بإيه؟ اللي بالدهن. فأديت الدهن أي دهن الشعر واللحية من السنن المهجور. ونفسه كان يدهن حتى أن من يراه كان يظنه دهان، كان الدهن لما شعره كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحوم أذنيه وربما جم إلى أوائل ظهر، فكان ينزل الزيت على الثوب حتى يراه من القلب كل إيه بيشيل زيت أو كان يحمل الزيت على ظهره صلى الله عليه وسلم. وكان يحب الدهن جدا اللي هو الزيت، وكان الزيت هو زيت الزيتون. أو مس من طيب، ويبقى الطيب غير الإيه؟ غير الدهن. وممكن الزيت نفسه يستعمل يضاف إليه إضافات. يا ريت الدكتور محمد يخترع لنا. مشكلة إن إحنا عندنا صيادلة ودكاترة ومش عارفين نطبق السنن دي. عشان عملنا تركيبة كده زيت زيتون بطيب بعصفور كده. ممكن ولا ماشي ما نشتري منك تمام غالبا. فلو أن الزيت بنفسه فيه الطيب هيكون أفضل. لأن زيت الزيتون طبعا له رائحة معينة ممكن إيه؟ يعني لا يتقبلها أحد. لكن لو أضيف له إضافات ممكن يبقى هو نفسه دهن وفي نفسه إيه؟ طيب. ثم ادهن أو مس من طيب، وكلمة طيب هنا قلتنا إيه؟ غير معرفة. دل على أنه من طيبه هو أو من طيب أهله أو من أي طيب. ولذلك جاز للإنسان أن يأخذ من أخيه الطيب بلا سؤال. ولذلك طبعا يعني معروف إن إيه؟ إن من أهدي له طيب فلا يرده. فمن السنة أيضا إن الإنسان إيه؟ اللي معه طيب لازم إيه؟ يعطي من يعرف. وهذه من أعظم الهدايا، لأن يعني فيها يعني أمر يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له. طبعا الشاهد هنا لم يفرق بين اثنين، دخل في المكان الذي هو فيه. وطبعا يراعى يا أخوانا أن المؤذن طبعا هو الذي يكون في المسجد، فدايما المؤذن من صفاته أو من صفات بعض من في المسجد ممن يبكر أنه دائما يقرب الصفوف. يعني ربما أبو هريرة رضي الله عنه كان لا يلحق الإمام من أنه يسوي الصفوف، فتقريب الصفوف هذه من الأمور المهمة جدا جدا، لأن الإمام ربما إذا جاء عشان يقرب الصفوف ويقول هذا تقرب وهذا تقدم وهذا افعل وهذا كذا، ربما يستغرق وقتا على المصلين يشق عليهم. فالمفروض بعض الأقوام ممن في المسجد ممن يألفهم الناس حاول يقرب الإيه؟ صفوف حتى يأتي الأول فالأول فالأول. فصلى ما كتب له، وقلنا صلى يبقى الصلاة في يوم الجمعة مشروعة من أول ما يدخل إلى أن يصعد إليه الإمام على المنبر، وهذه من السنة المهجورة أيضا. من ضمن الأشياء الطيبة جدا، كنت في الجمعية الشرعية تتمح كنا حين نذهب إلى المسجد، كنت أرى شخصا دائما ملازم طفل صلي فيصلي إلى أن أصعد على منه. فطبعا هذه السنن كما قلنا يعني تندر في هذه الأيام إلا ما. فإذا بهذا الشخص الذي كان يفعل هذا وجدت أنه كان من أعبد عبادي، كان رجلا صالحا نحسبه كذلك ونزكى الله جل له كلام يطول ليس وقته الآن. فصلى ما كتب له، كلمة ما كتب له ما يتيسر له وما استطاع أن يؤديه سواء قبل صعود الإمام من المنبر أو لم يصعد، يعني يقدر يصلي إلى أن مثلا وجد أن مراجعة القرآن أولى، أن الذكر أولى، المهم أنه يصلي ما استطاع أن يصلي له. ودائما يا إخواننا احذر أن تصلي كارها، دي مهمة جدا جدا جدا. احذر أن تصلي كارها إلا في حالة واحدة فقط. من يقول لي فين؟ لا لا لا، هو فرض يبقى مصيبة، ده يبقى عاوز بقى أن ها ها لا لا، وسط الكارهة دي في الفرض يبقى مصيبة. لا طبعا، في حالة واحدة فقط، في الخلوة. لأن الصلاة يا إخوانا تحتاج إلى دربة، لأن أنت بتصلي كاره أمام الناس هتدخل في قضية الرياء، بتروح عامل إيه؟ إيه. لكن أنت في الخلوة تصلي كاره تضغط نفسك تربي نفسك على انها تتعود على ايه. وذلك قالوا فعلناها يعني دربة مثلا قيام الليل يضطر نفسه يفضل واقف يصلي بالبقرة وآل عمران لوحده. يبقى هنا بيحصل فيه ايه بقى؟ صراع ونزاع بينك وبين نفسك. فإن غلبتك نفسك الشقية هتجلس، لكن بالنسبة وأنت كاره أمام الناس في النوافل هتضطر بقى ايه تحول الدفء. هيجيلك الشيطان يقول لك يا عم كمل، ده الناس بيتفرجوا عليك بيقولوا عليك ده راجل ما شاء الله من أولياء الصالحين، وانت لو ليه ولك ما تسويش فيلت فأهلكت نفسك. فلا تصلي نوافل وأنت كاره إلا في خلوات، حتى أنك تضغط نفسك وتصبح أي تدريب. وذاك السلف دول كيف تدربوا؟ اللي كان يقرأ مثلا الليل كله نصف الليل ربع الليل تربة، يبدأ بركعتين خفاف ثم يزيد ثم يزيد يزيد إلى أن يصل إلى الدرجة التي تستروح بها نفسه. ثم إذا خرج الإمام أنصت، أول ما الإمام يخرج يعجل بالصلاة ثم يسكت ويستمع إلى الخطبة. والعجيب يا أخوانا أن بعض الناس لا يحل لهم النوم إلا والخطيب على المنبر. يعني بس بتعجب يعني أبص على يوم الجمعة هذا غالب الناس في راحة، وأنا على المنبر أبص لقيت ناس معينين يجي يروح سند ظهره كده للعمود عمود معين كده معين وراح جاي وراح ويفضل بقى يد يقص وتطلع وتنزل شوية وتروح نازلة مرة راحة. طبعا الخطيب بيشوف المنظر ده بيجي له حالة إحباط صح المستعب. يعني ده لو واحد مثلا من اللي هم بيتكلموا مثلا كلام من العادي ده ويلاقي اللي قدامه نام بيجي له حاله ضيق كده ليش غبريه، لكن لما يلاقي اللي قدامه باصص له ومفنجل له عينيه بيبقى ايه مبسوط ويبقى مستريح. فلذلك ينبغي الانسان دايما انه يحاول يكون نشط في يوم الجمعه خاصه، يبدا بقى ينام بدري. وذلك يا اخوانا كره بعض اهل العلم قيام ليله الجمعه لمن ليس له عاد، يعني تخصيص ليله الجمعه بقيام الليل بدعه، هتفوت عليك من الخير الكثير لانك انت مش متعود طول الاسبوع نايم، وتيجي يوم الجمعه هتنام هتسهر طول الجمعه، هيحصل يوم الجمعه ايه هتضيع فضل الجمعه، تروح الجمعه ولهم بيخطب وروح ايه نايم. وبعدين بعضهم بيجي يجيب العله في الخطيب يقول لك ده الخطيب بينوم، هو في كلام ينوم وكلام الكلام ما بينومش، ده انت لو انت قاعد واحد بيهمس جنبك مش هتنام، فاللي بيتكلم عمره ما هينوم حد. فلذلك ينبغي الانسان بقى ان يكون نشط ومستعد في يوم الايه الجمعه. ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. طب المقصود الأخرى بقى اللي قدام ولا اللي وراء؟ اللي جاية ولا اللي وراء؟ اللي جاية يعني اللي جاية ولا اللي وراء؟ اللي فاتت. فغفر له، قلنا يغفر له ما دون الإيه؟ الكبائر. طب إيه العلة يا إخوانا؟ يعني لما جعل الله عز وجل الكبائر خاصة أو الكبائر خاصة لابد فيها من شروط للتوبة؟ يعني الكبيرة دي لابد لها من استحضار أمور معينة حتى يتحقق فيها التوبة، لكن ممكن الإنسان لو عمل أي أمور من هو دون الكبائر كالصغائر أو لمم أو غيره ونسي ممكن مع بعض الطاعات ربنا يغفر له ويمحيها وخلاص وتشال. إيه العلة؟ لأن للكبيرة في القلب مكان، كرسي جوه القلب ومتربع، ويفضل بقى يدفع الكبيرة ضع باب اتفتح والعياذ بالله للشيطان يدخل كيف ما شاء ويخرج كيف ما شاء، فلا علاج للكبيرة إلا بسد هذا الباب. كيف يسد؟ أول شيء الإقلاع عن الذنب، ولو قام على ذنب، لأن الكبائر لها في القلب مكان. ولذلك أصحاب الكبائر إن سئلوا عن عملهم للكبيرة يقولون والله بدأناها شهوة ورغبة وحب استطلاع، لأن كل محرم النفس إيه بتتقن تعرفه، باب مغلق. لو جينا مثلا قلنا مسجد مثلا أهو وفي مثلا غرف وكذا، الغرفة دي بالذات مغلقة ما حدش يقرب لها، ده كل الناس عاوز يعرف الغرفة دي فيها إيه وليه. وبمناسبة الغرفة برضو أنوه إن دلوقتي يا أخوانا موضوع الغرفة بتاع الاستوديو بتاعت المسجد دي، الغرفة دي خاصة بتسجيل الخطب اللي في المسجد ومحاضرات وموقع الانترنت وشغل كبير تقيمه مؤسسة، بيقيمه شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة، تبص تلاقي كثير من الإخوة عنده رغب وشهوة عاوز الغرفة دي يدخل. إيه العلة؟ أنا لا أدري. وبص ده زعلان وده غضبان والغرفة. طب أنت ساك ما عندك عمل ولا بتبذل جهد، ليه تشغلنا؟ ليه؟ وزيك بقول يا أخوانا دايما كل ممنوع إيه؟ مرغوب بإيه؟ فبمناسبة الغرفة، ممنوع حد يدخل الغرفة إلا اتنين ولا ثلاثة، صاحب المكان الحاج عبد السيف وأمن الدولة عشان يشوفوا جوه في إيه، واللي هما بيشتغلوا. لكن واحد غير دول هيخش يعمل إيه؟ ده داخل وده خارج أمور طبعا. يعني الواحد الكلام ده المفروض ما يتكلمش فيه، ويكون كل واحد عنده مسؤولية. نعود بقى للموضوع بتاعنا. فدايما يا إخوانا الكبيرة بتحتاج بقى هنا غلق الباب. أول شيء الإقلاع فورا، ده رقم واحد. اتنين بقى بعد ما الباب يتقفل عليك وتغلق الباب بالإقلاع، انك تبعد وتسد بينك وبين الكبيرة باب، تقعد بقى مع نفسك الندم. والندم اللي هو ايه بقى؟ الندم اللي يخلي القلب يعتصر على ما فرط في جنب الله. ثم بعد ذلك بقى يبدأ بقى ايه بالعمل الصالح ونسيان هذا الذنب والانكسار لله عز وجل. وإذا كان الذنب يتعلق بمظالم للعباد، فالمظالم نوعان: ظلم مادي وظلم معنوي. الظلم المادي مثلا كان سرق، اقتطع شيء مادي لزمه رده، واحد خد من واحد حاجة لو بعد أنا تبت خلاص ما يصلحش إلا أن يردها. طيب المعنوي بقى إنه هتك عرض واحد، اغتاب، نم، كذا. طيب كيف يعني يرد هذا المظلمة؟ لو قال له يأثم، يبقى إثم مع إثم، إنما يستغفر له في المكان الذي هتك عرضه فيه والذي اغتابه فيه، يستغفر له ويثني عليه خيرا ويتوب إلى الله توبة نصوح أنه لا يعود إلى الكلام في هذا الشخص الذي تكلم فيه أبدا. لكن لو راح قال له أخي سامحني عشان أنا اغتابتك، طب تغتابني ليه؟ طب أنا مش مسامح، لأن الأمور المعنوية لا ترد بل تزيد حسن، والمادية النفس يبغي. انت لو مثلا واحد خد مني 100 جنيه وقال لي معلش انا يعني خدت منك 100 جنيه سرقتها او كده او شيء من هذا القبيل، خد ال 100 جنيه هفرح ولا ازعل؟ طالما جاتني هفرح. لكن قال سبني او هتك عرضي، هذا طبعا لا يرد بل يزيد المصيبة الى ما هو اعلى. طيب يبقى هنا غفر ما بينه وبين الجمعة الاخرى، دلنا يا اخواننا على ان الكبائر لابد فيها من توبة وعقد نية على هذا. اما ما دون الكبائر فهذه العبادات كالجمعة إلى الجمعة، كالصلاة إلى الصلاة، كرمضان إلى رمضان، كفارة ومحو وغفران للذنوب. نقف هنا إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.